جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول: هل سنأخذ كتابا في مناسك الحج؟ نعم إن شاء الله سنأخذ منسك الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، ولعلنا إن شاء الله نبدأ بدراسة هذا المنسك في يوم السبت القادم، يعني غدا وبعد غد يكون في كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك ننتقل لدراسة المنسك، وذلك لحاجة الزوار الذين وفدوا إلى هذا المسجد لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتهيئون لأداء العمرة والحج. فنقرأ هذا الكتاب إن شاء الله ثم نعلق عليه، وأيضا نسمع من إخواننا الأسئلة متعلقة بالمناسك وبغيره من الأحكام. وينبغي أن تكون الأسئلة يعني هادفة، وأن تكون المقصود بها هو العلم الذي ينتفع به في العمل وفي طاعة الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صحة ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صحة ومعنى هذا الحديث، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. أنا لا أعلم درجة هذا الحديث، فيرجع إليه في المعاجم التي تعنى بدرجة صحة الحديث من عدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الاشتراط وما فائدته وما هي كيفيته وما حكم من نسب اشتراط في الإحرام؟ نعم، الاشتراط في الإحرام هو أن يشترط من كان به مرض أو يخشى أن يحول بينه وبين النسك حائل، كما أن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وإني شاكية. قال: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فصيغته أن يقول: لبيك اللهم عمرة أو حجا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال العلماء: فائدته أنه إذا عرض له عارض يمنعه من أداء النسك ولم يزل هذا العارض وبقي واستمر أنه يتحلل وليس عليه شيء. والصحيح أن هذا لا يكون إلا لمن كان به مرض أو يخشى أن يعرض له عارض، ولهذا السنة فيه أنه أذن فيه في الاشتراط لمن قالت إنها شاكية، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط، ولا يعرف أنه وجه أصحابه إلى الاشتراط. ولهذا على الصحيح أن الاشتراط يكون لمن يخشى المرض أو يخشى أن يحول بينه وبين البيت حائل. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل توجد في مكة مزارات نذهب إليها؟ مكة ليس فيها مزارات إلا المشاعر التي في الحج، وإنما يزور البيت، يزور المسجد الحرام ويطوف به، ثم لمن أتى للحج أن يخرج إلى المشاعر وهي منى وعرفة ومزدلفة، ويؤدي الأنساك التي شرعها الله فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول: هل يجوز عمل مجموعات عبر الإنترنت لقراءة القرآن بعدد صفحات معينة، ومن قرأ يرسل إشارة أنه انتهى، وكيف نرد على من قال أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ أنا سبق أن أجبت عن هذه الطريقة، وأرى أنها طريقة مبتدعة لم يكن عليها السلف. فهؤلاء يشترك مجموعة فيما يسمى بالمجموعات الانترنت، وكل من قرأ وذكر أنه قرأ كذا، فهذا ما كان السلف يفعلوه. وأما التعاون على البر والتقوى يكون بالطريقة التي كان عليها السلف. هل السلف كانوا يتعاونون على البر والتقوى؟ وإلا هذا شيء انفردنا به عنهم، ما كانوا يفعلون هذا، ثم هذا يخشى فيه الرياء، من قرأ يجعل قراءته بينه وبين الله. وإذا كان الناس لم تنبعث نفوسهم إلى القراءة بما جاء في قراءة القرآن من الثواب والأجر، كيف تنبعث بأن فلان قرأ أنا سأقرأ؟ سيكون هذا تقليد، ويخشى أيضا أن لا يؤجر هؤلاء. على كل حال أنا لا أشك أن هذه بدعة، طريقة مخترعة ليس عليها السلف. وأما التعاون على البر والتقوى ممكن ترسل رسائل فيها الترغيب في قراءة القرآن وفيها التذكير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في قراءة القرآن، هذا الذي ينفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين السنة الراتبة لصلاة الظهر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه على النار؟ الذي يظهر أنه إذا حافظ على الراتبة، وكانت راتبة الظهر 4 ركعات قبل الظهر و2 بعده، وعلى قول أنه 4 ركعات بعده، فإذا حافظ على هذا ونوى به الراتبة مع ما جاء في الحديث أنه يرجى إن شاء الله أن يكون ممن جمع بين الثوابين، بين ثواب الراتبة وتنفل ب4 قبل الظهر وب4 بعد الظهر، فلعله إن شاء الله يشمله هذا الحديث أنه تنفل، وهذا من غير الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي العلة بأن التوسل بالصفة شرك؟ التوسل بالصفة ليس بشرك، بل من التوحيد. من قال أن التوسل بالصفة الشرك؟ دعاء الصفة الشرك، وأما التوسل بالصفة ليس بشرك. وينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا العلم وأن لا يذكروا شيئا إلا بعد التثبت. فأنا ما قلت أن التوسل بالصفة الشرك، بل التوسل بالصفة من التوحيد، وهو من أعظم أنواع التوسل. فإن التوسل بأسماء الله وصفاته هو أعلى مراتب التوسل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر توسل الأنبياء هو بأسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الكتف من صفات الله تبارك وتعالى؟ لا ينبغي كثرة التوسع في الأسئلة في كل ما ورد في الألفاظ. والكتف لم يرد في الكتاب والسنة لا بالإثبات ولا النفي، ولا ينبغي الخوض في كثرة السؤال عن هذا الباب، وإنما يسلم المؤمن لما ورد في النصوص دون التعمق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي سنن الرواتب قبل أذان الظهر ب10 دقائق؟ الأولى أن تكون السنن بعد دخول الوقت، هكذا قال العلماء. السنن القبلية تكون بعد الأذان وقبل الصلاة، والسنن البعدية تكون بعد أداء الفريضة وتستمر إلى انقضاء وقت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسائل يقول: قال بعض السلف: الوعد ينفذ والوعيد تحت المشيئة، مع أن كله وعد، أرجو التفصيل في ذلك. الوعد نافذ بالمشيئة والوعيد نافذ بالمشيئة، ولكن شاع بين الناس، وهو قول لبعض العلماء، أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأما الوعيد فإنه قد يخلفه. والصحيح أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن الله جعل لعدم نفوذ الوعيد أسبابا، إذا فعلها العبد فإن الله قد يغفر له ويزول عنه الوعيد، ولكن لا نسمي هذا خلف، وإنما نقول هو عفو من الله. وهذا هو الصحيح الذي ذكره الشيخ الإسلام، أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن لا يعني معنى ذلك أن كل ما ورد فيه وعيد ننزله الآن على المعينين ونقول هذا لابد أن يدخل النار وهذا لابد أن يقع في كذا، لكن الوعيد ينفذ بشروط، وكذلك الوعد ينفذ بشروط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: دخل فلان النار ورأيت فلانا في النار؟ نعم، هذا من الوعيد العام كما قال العلماء، يعني أن من فعل هذا الفعل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال في الفرق المخالفة للسنة: كلها في النار. قال العلماء: يعني أنها مستحقة لدخول النار، ولكن لا يقطع لكل من قال